أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعود لدرسنا في الإلهيات بعد انقطاع طويل نسبيا. آخر ما تعرضنا له في درسنا السابق هو الدخول في أول برهان لإثبات وجود الصانع، وهو برهان النظر. وكان درسنا السابق في 4 نقاط: أولا في تعريف النظر، ثانيا في خصوصيات برهان النظر، وثالثا في تاريخ برهان النظر، ورابعا في مقدمات هذا البرهان وتقريره. ما ذكرناه في الدرس السابق هو التقرير المشهور والمعروف لهذا البرهان، وهو لعله منذ أول يوم كان البرهان بهذه الصورة. العلماء سواء علماء الكلام أو الفلاسفة عمقوا هذا البرهان، وكان هذا التعميق أدى إلى تقوية هذا البرهان، وأدى إلى تقريره بأكثر من تقرير. المصنف في هذا الكتاب ذكر 4 تقريرات لبرهان النظر، والبعض جاء بتقريرات أخرى. نحن سنذكر المشهور منها والذي يسلم من الإشكالات الموجهة إليه. التقرير الثاني لبرهان النظر، المصنف في هذا الكتاب في كتاب الإلهيات عنونه بقوله برهان النظر بتقرير ثاني: الانسجام آية دخالة الشعور في وجود الكون. قبل الدخول في هذا التقرير لا بد من مقدمة. ذكرنا سابقا أن برهان النظم يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي مقدمة حسية، من خلال الحس نكتشف هذا الكون، وجود نظام في هذا الكون، وجود دقة في هذا الكون، وجود إبداع في هذا الكون. ومقدمة عقلية، وهو كيفية الانتقال من هذا الموجود المنظم إلى الموجد، إما عن طريق العلية، قانون العلية، أو قانون السببية. فهذه أول نقطة، ذكرنا أن البرهان يستند على مقدمتين. طبعا كل التقريرات التي سنذكرها هي مناقشة لهذه المقدمات. التقرير الثاني لبرهان النظم وهو الانسجام هو ناظر إلى المقدمة الأولى، وهي المقدمة الحسية. في الدرس السابق ذكرنا أن المقدمة الحسية هي أن نأخذ أحد الموجودات وننظر إليه، فنكتشف أن هذا الموجود موجود منظم، موجود دقيق، هناك عناية في الصنع، إبداع في هذا الصنع. هذا ما ذكر. ننظر مثلا للإنسان، ننظر إلى الحيوان، إلى الشجر، إلى الكواكب، إلى النجوم، وهكذا. المقدمة السابقة التي ذكرناها هي بمثابة نظرة جزئية للموجودات، يعني أنظر إلى كل موجود على حدة. أنظر إلى الإنسان على حدة، أنظر إلى مثلا الشجر على حدة، أنظر إلى النجوم على حدة، وهكذا. فأصل من خلال هذه الموجودات إلى وجود موجد بهذه الصفة. عندما نقرر برهان النظم بهذا التقرير الانسجام، الخلاف بينه وبين التقرير السابق هنا أننا لا ننظر إلى هذه الموجودات كل على حدة، لا ننظر إلى المجموع. يعني ما ننظر إلى الإنسان ونقول الإنسان منظم، ننظر إلى الكواكب مجموعة الشمسية نقول منظمة، ننظر إلى حركة الرياح منظمة، حركة الأشجار وما يتعلق بنمو الأشجار لا، هذا التقرير ننظر إلى هذه الموجودات مع بعض، ننظر للإنسان وفي نفس الوقت ننظر للحيوان وللأرض وللأشجار وللرياح وللنجوم وللشمس. عندما ننظر لهم ماذا نرى؟ نرى وجود ترابط بين كل الموجودات، كل ما هو موجود في هذا الكون مرتبط مع بعض. هذا الارتباط وهذا الانسجام بين الموجودات يدل على الموجد الواحد بالصفات التي ذكرناها سابقا، أنه موجد عالم قادر مختار مبدع حكيم، وإلا لو لم يكن بهذه الصفات لما وجد هذا الانسجام، وهذا الانسجام يثبته العلم. بالعكس كلما تقدم العلم زاد إثبات هذه القضية، قضية الانسجام بين الموجودات. يعني مثلا الآن الشجر، طبعا المصنف ذكر أمثلة جدا لطيفة، شوف ذكر المثال الذي يتعلق بالشجر صفحة 44، قال إن حياة كل نبات تعتمد على مقدار صغير من غاز ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون الذي يتجزأ بواسطة أوراق هذه النبات إلى كربون وأكسجين، ثم يحتفظ النبات بالكربون ليصنع منه ومن غيره المواد اللي هي الفواكه والثمار والأزهار، ويلفظ الأكسجين الذي نستنشقه في عملية الشهيق والزفير الأساسية في حياة الإنسان. تقول شوف التكامل، الإنسان شنو يتنفس؟ يتنفس أكسجين، هواء مختلط، أكثر شيء فيه الأكسجين، هو يحتاج أكسجين، فيسحب هذا الهواء الموجود يأخذ منه الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون النباتات تحتاج، فالنباتات تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتخرج الأكسجين اللي هو يحتاجه من الإنسان والحيوان. يشوف التكامل والارتباط، يعني ما يحتاجه الإنسان هو تلفظه النبات، النبات هو يلفظ الأكسجين، وما يلفظه الإنسان أو الإنسان والحيوان عموما يحتاجه ماذا؟ النبات. شوف هذا التكامل. هو يقول ولو أن الحيوانات لم تقم بوظيفتها في دفع ثاني أكسيد الكربون أو لم يلفظ النبات الأكسجين لانقلب التوازن في الطبيعة واستنفذت الحياة الحيوانية أو النباتية كل الأكسجين أو كل ثاني أكسيد الكربون وذوى النبات ومات الإنسان. يعني لو النبات ما يقوم بهذه العملية الحيوانات والإنسان ماذا يصنعون؟ يتنفسون الأكسجين، يستهلكون الأكسجين، يخرجون ثاني أكسيد الكربون، يصبح كل الكون ثاني أكسيد كربون، تنتهي الحياة. لولا هذا التكامل بين الإنسان والحيوان، بين الحيوان والإنسان من جهة وبين النبات من جهة أخرى، لما بقيت الحياة. وشوف هذا الارتباط الوثيق، مو ارتباط بسيط، ارتباط وثيق به تستمر الحياة. ممكن نضيف على هذا الآن هذه العملية، عملية أن النبات يستخدم ثاني أكسيد الكربون ويخرج الأكسجين، هذا شنو يحتاج النبات؟ يحتاج إلى أشعة الشمس. أشعة الشمس من وين تجي؟ من الشمس طبعا. الشمس كيف تشرق على الأرض؟ نحتاج إلى دوران الأرض حول نفسها ودوران الأرض حول الشمس. إذن هذا الأكسجين الذي يتنفسه الإنسان له علاقة بحركة الأرض وبحركة ماذا؟ المجموعة الشمسية. ولما تجي للشمس تجد أن الأرض تدور حولها بحيث تكون عندنا ماذا؟ الفصول الأربعة. وهذه الفصول الأربعة أيضا لها علاقة بالنبات ولها علاقة بالإنسان. أضف إلى هذا لما تجي للشمس، المسافة الموجودة بين الشمس وبين الأرض هي المسافة الدقيقة، بحيث لو اقتربت الشمس قليلا من الأرض تحترق الأرض كلها ما تبقى حياة، ولو تباعدت الشمس قليلا شو يصير؟ تتجمد الأرض. شوف هذا الترابط. أيضا تجي مثلا إلى هذه الحركة، تجي للقمر، حركة القمر حول الأرض اللي هو الشهر لها علاقة بالمياه، حركة المد والجذب. طبعا يقولون لولا جاذبية القمر لا البحار غمرت الأرض كلها. اللي يحفظ البحر بهالصورة أنه له حدود وما يتقدم وما يتأخر كثيرا هو القمر. فلذلك عندنا حركة يسموها المد والجذب اللي لها علاقة بحركة القمر. شوف هذا الارتباط. فالإنسان إذا نظر في الكون، إضافة إلى ما ذكرناه سابقا من أن كل جزئية في هذا الكون تمثل كائنا معقدا دقيقا منظما مرتبا، لا، كل الكائنات الموجودة في الكون مترابطة ترابطا وثيقا، بحيث كل جزء يحتاج إلى آخر. طبعا ذكر أمثلة جدا لطيفة، ذكر مثلا هذا المثال، قال هذا طبعا ذكر في كتاب آخر اسمه العلم يدعو للإيمان. هناك دعوة عند بعض الملحدين وبعض الغربيين أن العلم دفن الإيمان ودفن الله. إنه الفكرة كالآتي، أن وجود الإله عندهم يقولون كان اخترعه الإنسان لتفسير ظواهر غيبية. الإنسان مثلا يشوف رعد في السماء، يشوف كسوف، يشوف خسوف، زلازل، لا يوجد عنده تفسير دقيق لهذه الظواهر الكونية، فنسبها إلى شيء قوي عنده قوة خارقة وهو على كل شيء قدير سماها الله عز وجل، فيطلق عليه بالمصطلح الجديد هذا إله الفراغات. عندك فراغ ما تستطيع تفسر هذه الظاهرة، قلت هذا إله الذي قام بها. فقالوا عندما جاء العلم واكتشف هذه الاكتشافات الحديثة ما صرنا نحتاج إلى إله، لأن الأمور التي كنا ننسبها للإله في الماضي وجدنا لها تفسير مادية علمية، فإذا ما صرنا نحتاج إلى الإله، مات الإله. والعلم ماذا فعل؟ دفن هذا الإله. فرد عليهم هذا الشخص بكتاب العلم يدعو للإيمان، لا، طيب العلم يؤكد وجود الله عز وجل. وهذا ما أشرنا له، أن برهان النظر مع تقدم العلم يتطور ويرسخ هذا البرهان. احنا مو قضية دعاوى، لا، برهان النظر بالذات المقدمة الأولى المقدمة الحسية، كلما تقدم العلم أثبت تعقيد المخلوقات عموما، تعقيد البنية الإنسانية، الإنسان كجسم كدورة حياتية، الكواكب، النجوم، الأشجار، النباتات، التراب، هذه الأمور كلما تقدم العلم يثبت أنها منسجمة مع بعض ومرتبطة ارتباطا وثيقا بحيث لا يمكن أن تنفك ولا يبقى مجال لا للصدفة فيها ولا للقول بأن المادة هي التي أوجدتها، هذه مادة عمياء صماء كيف توجد هذا النظام الدقيق، فلا يبقى مجال إلا لإثبات وجود صانع، وهذا الصانع قادر حكيم مختار على كل شيء قدير. كل ما يتعرفون للعلم يقربون لله. نعم، هذا هو الواقع الذي. فالآن شوف المصنف ذكر تقريبا 5 أمثلة، وهذه أمثلة لعله زمنيا قديمة، مثل هذا من أمثلة الانسجام، ذكر المثال الخامس. قال: الماء هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد. الماء يتجمد تصير كثافته أقل، ولهذه الخاصية أهميتها الكبيرة بالنسبة للحياة، إذ بسببها يطفو الجليد على سطح الماء عندما يشتد البرد. إذا صارت الحرارة تحت الصفر يجمد الماء، صار الجليد يرتفع يطفو، فيصير فوق جليد وتحت شنو؟ ماء. يقول البحيرة جمدت، مو كل الماء في البحيرة جمد، لا، الطبقة العلوية هي التي تتجمد. فيقول إن الثلج كثافته خفيفة أقل من الماء فيطفو، بدلا من أن يغوص إلى قاع المحيطات والبحيرات والأنهار، وبالتالي تدريجيا هو يكون كتلة صلبة لا سبيل إلى إخراجها وإذابتها. والجليد الذي يطفو على سطح البحر يكون طبقة عازلة تحفظ الماء تحتها عند درجة حرارة فوق درجة التجمد، يعني تكون التجمد من فوق تحت الماء درجته جيدة، وبذلك تبقى الأسماك وغيرها من الحيوانات المائية حية. فإذا ذاب الجليد بسرعة، فجاء الربيع ذاب الجليد بسرعة بلا عائق، وهذه الحيوانات حية. لذلك تشوف هذه في الأسكيمو كيف عايشين، يحافظ على درجة الحرارة. الثلج لما يصير من فوق الماء يكون درجة حرارته أقل من التجمد، بحيث الأسماك تستطيع أن تعيش فيه. لذلك تشوف في بعض البرامج الوثائقية في الأسكيمو يحفرون حفرة في الثلج ويصيدوا تحت ماء في أسماك، لولا هذا الأسماك ما كانوا يعيشوا في الأسكيمو سيبيريا. فيقول شوف هذا الارتباط بين الماء وبين الحيوانات الحياة البحرية عموما. وهكذا هذا البرهان أو هذا التقرير لبرهان النظم بهذه الصورة موجود في الروايات. الإمام الصادق عليه السلام لعله هو الذي قرر هذا البرهان بهذه الصورة، بل بهذا الاسم بعد. طبعا في القرآن موجود مثل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إن كل شيء خلقناه بقدر، والسماء رفعها وضع الميزان، موجودة هالآيات تستفاد منك. شوف الوضوح في رواية الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا مفضل، أول العبر والأدلة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم نظم، وتأليف أجزائه، ترتيب أجزائه شوف، ونظمها. هذا الاسم اللي من كلام الإمام على ما هي عليه. فإنك إذا تأملت بفكرك وخبرته بعقلك، يعني امتحنت الكون، وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم مضيئة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وكل شيء فيه لشأنه معد. كل شيء معد لهذا الشيء، يعني ارتباط. والإنسان كالمالك ذلك البيت والمخول جميع ما فيه، وضروب النبات مهيئة لمآربه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه. ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة، وأن الخالق له واحد، وهو الذي ألفه ونظمه بعض إلى بعض جل قدسه وتعالى جد. هذا تقرير البرهان. الإمام قرر هذا البرهان. أي طبعا هذا مثل ما تفضلتم من كتاب توحيد المفضل ابن عمر. كتاب توحيد المفضل ابن عمر من أوله لآخره الحديث حول برهان النظم. قصة هذا الكتاب يعني المفضل ابن عمر كان عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فسمع بعض الزنادقة ملحدين يعني يتحدثون ويطعنون في الدين، فهو فكر قال إذا أنا واجهتهم بالآيات والأحاديث هذه ليست حجة عليهم، لابد أن أبحث عن حجة تفهمهم. أي فذهب للإمام الصادق عليه السلام وطلب منه الحجة فأملى عليه الإمام، قال لا أملى عليك علما لا يعرف أحد. هذا الكتاب يحوي كثيرا من الأمور العلمية السابقة لعصر الإمام، فيه فوائد كثيرة جدا، والكتاب مثل ما قلنا من أوله لآخره الحديث فيه حول برهان النظم، حول الإنسان الكون السماء فهذا تقرير برهان النظم بتقرير الثاني الانسجام. نعم أيضا الرواية أشارت إلى التقرير الثالث لبرهان النظم وهو الهادفية. شنو الهادفية؟ أشار لها الإمام بهذا التعبير، قال وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباد، وقال وضروب النبات مهيئة لمآربه وصنوف الحيوان مصروفة. الهادفية اللي سماها التقرير الثالث مرادهم أن هذا الكون مهيئ بصورة عبر عنها المصنف بنظام الخدمة، يعني كل هذا الكون من ينظر فيه يجد أنه أعد ليكون صالحا للحياة بحيث تستمر فيه الحياة. البيئة الموجودة في الأرض والأمور الحياتية سواء الحرارة درجات الحرارة الهواء الغطاء الجوي الحركة الجاذبية كلها معدة لكي يكون هذا الفضاء قابلا للحياة فيه بخلاف بقية الكواكب اللي اكتشفت الآن. فلما ينظر الإنسان إلى أن هناك قلنا الانسجام ترابط، الآن لا نجد كل هذه الأمور المترابطة إنما وضعت لهدف، هدف وهو خدمة هذا الموجود الإنسان، يعني هذا الكون أعد لكي يستطيع الإنسان يعيش فيه، بل نفس الإنسان أعد لكي تستمر الحياة. المصنف جاب هذا المثال، قال لا شك صفحة 48 لا شك أن لتكون المرأة والأجهزة التي خلقت بها عللا مادية تظهرها على صفحة الوجود، فلها مع ثدييها والخصوصيات الحافة بها واللبن الذي يتكون في صدرها عللا مادية تنتهي إلى تلك الظواهر، كما أن لتكون الطفل في رحمها وولادته على نحو يناسب والخصوصيات القائمة بها. لأن المرأة وين يتكون الطفل؟ في رحمها، ويولد على نحو يتناسب والخصوصيات القائمة بها بهذا الرحم وتكونه هذا الطفل بفم خاص ومجاري تغذية خاصة تعتمد على اللبن فقط. هذه كلها واضح أنه معد للحياة. الآن العلم يقول الطفل عندما يكون في الرحم عنده جهاز تنفسي خاص غير رئتين، الطفل في الرحم ما يستخدم رئتين، في الرحم يكون عنده جهاز تنفسي مثل جهاز السمكة بالضبط، بمجرد يخرج من الرحم تبدأ الرئتان في العمل. هذا يفسر ليش الطفل الصغير يصرخ أول ما يخرج، لأن الرئتين تكون منكمشة أول ما يخرج من الرحم، لا إراديا يستنشق الهواء بأنفه لأول مرة، فعندما يستنشق الهواء المجاري هذه تفتح الرئتين تفتح فيصرخ صرخة الولد هو لأجل هذا الشيء. بالعكس يقولون الصراخ جيد بالنسبة للولد إذا ولد، لذلك إذا لم يصرخ يضرب صرخة الولد تتوسع معها المجاري التنفسي. شوف هذا الدقة، الولد في ذاك الوقت غير عاقل، كيف عرف يستخدم هذا الجهاز؟ كل هذا هادفية. فكل ما في الكون ما يستطيع الإنسان يقول هذه صدفة، أن المرأة نعم بمجرد يخرج تذهب هذا الشيء وتبدأ الرئة. يقول كيف الرحم معد أن ينمو فيه الطفل، خرج الآن من الرحم صار عنده جهاز تنفسي جديد يعمل، لأن ما يستطيع يأكل، عنده فم والمرأة عندها الثدي متلائمان، بحيث هذا الثدي يستطيع الولد أن يأخذ منه حليب، وهذا الحليب يكون سببا في نموه وفي بقائه. وهكذا إذا نظرنا في هذا الكون، كل ما في هذا الكون يدل على هذا، أن هذه الموجودات وجدت لشيء، لغرض، لهدف، هذا الهدف هو بقاء الحياة. طبعا ما يستطيع إنسان يقول إنه هذا الذي أوجد الهادفية طبعا ليست من المادة، هذه مادة. إن قلنا أن الموجد لهذا الكون هي المادة، المادة عمياء صماء، ما ممكن تكون المادة لها هدف لأنها هي أصلا غير عاقلة، وما ممكن تكون الصدفة لأن الصدفة تصل إلى الصفر مع هذا النظام البري. وسنتعرض في الدرس القادم إلى قضية حساب الاحتمالات، أنه لا تبقى صدفة، فلا يبقى إلا أنه أن نقول أن لهذا الكون خالق مدبر حكيم بهذه الصفات التي ذكرناها سابقا. فإذا هذه تقريرات مختلفة لبرهان النظر. نعم قد يقول الإنسان هذه الأمور التي ذكرناها هي أمور معروفة، يعني شنو الشيء الجديد اللي جبتوه؟ أقول أولا ما ذكرنا هذه التقريرات إنما هو التركيز فيها على المقدمة الحسية، المقدمة العقلية واضح بينا. الكلام الآن يقع في المقدمة الحسية، تارة ينظر لهذا الوجود كماذا؟ أجزاء. ننظر للإنسان على حدة، للسماء على حدة، للكواكب على حدة، للأشجار على حدة، وننتقل منها إلى وجود صانع بالصفات المذكورة. وتارة ننظر إلى الوجود كمركب، ننظر إلى الوجود فنجد علاقة، ترابط، انسجام بين هذه الأجزاء، فنصل إلى هذه النتيجة أن لهذا الانسجام موجد بهذه الصفات. وتارة نلحظ جهة أخرى وهي الهادفية، وهو أن هذا الوجود بما أنه وجد بهذه الصورة فواضح أن لكل شيء هدف، وهذه الهادفية لا يمكن أن تكون من المادة العمياء الصماء، ولا يمكن أن تكون الهادفية منشأها ماذا؟ منشأها الصدفة، إذن هو الصانع. نحن بهذه الأمور طبعا مثل ما قلنا قد يقول قال أنها أمور معروفة، الغرض منها التنبيه. قد يكون الشيء معروف عند الإنسان، البعض لما يسمع الكلام يقول هذه خطابيات، لا مو خطابيات، هذه منبهات. كيف منبهات؟ قد يكون الشيء معروف عند الإنسان ويراه كل يوم، لكن لا ينتقل الذهن منه إلى، يعني لا يعتبره دليل، الذهن لا يراه دليل. نحن الآن بصدد تنبيه المستمع الطرف الثاني المخالف أن هذه الظواهر التي يراها هي دليل على وجود الله، هو يعرفها، لكن مشكلته في الانتقال منها إلى منها لوجود صانع. أجيب لك مثال واضح الآن عبر التاريخ، كم واحد من البشر رأى تفاحة سقطت من شجرة؟ كم؟ ملايين ممكن، ما شاء الله شجرة التفاح في كل مكان، راح تفاح من شجرة، برتقال، ليمون. كم واحد من البشر جعل سقوط التفاحة دليلا على قضية علمية؟ واحد بس، هو من؟ نيوتن، إسحاق نيوتن، ما في غير. ليش كل الناس شاهدوا هذا الشيء وما حصل هذا الانتقاد؟ هو هذا الغفلة. أحسن، الغفلة. نحن الآن عندما نذكر هذه الأمور غرضنا التنبيه عن هذا الشيء، التنبيه على هذه القضية، هذه المقدمة الحسية كل الناس يرونها، والمقدمة العقلية ذكرنا أنها بديهية. مشكلة الناس في الغفلة، الغفلة أولا عن المقدمة الحسية، ينظر لكن ما يحصل الثقة. ثانيا الغفلة عن تأليف المقدمة الحسية والمقدمة العقلية مع بعض، تصير مشكلة في التأليف. لذلك القرآن الكريم عندما تعرض إلى برهان النظر دائما ما يعقب بتعقيب يدل أن الناس في غفلة عن هذا. مثلا عندما يتعرض مثلا في قوله تعالى وإنا كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، كل غفل. أو وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ينبه القرآن الكريم ترى هذه الأمور أنتم تعرفونها وهذه الأمور تمرون بها، لكن المشكلة في الغفلة. من هنا العلماء قرروا برهان النظم بأكثر من تقرير بحيث يريد من العقل أن يلحظ هذه الأمور من أكثر من جهة. طاعة نلحظها من جهة ماذا؟ من جهة أن كل فرد، كل موجود من هذه الموجودات هو كائن دقيق معقد مركب تركيب دقيق منظم عبر بمشي، وتارة يقول لك لا الحظها من جهة وجود الانسجام والترابط بين الموجودات، وتارة الحظها من جهة الهادفية. هذه منبهة كثرة التقارير الغرض منها تنبيه الذهن، لعل الذهن ما يأنس بالتقرير الأول يأنس بالثاني، لعل الثاني ما يكون منبه جيد للذهن فيأتي الثالث وهكذا. فلذلك القرآن الكريم أكثر من ذكر برهان النظم وأكثر من ماذا؟ من تقرير. مثلا يجي خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. تجي آية أخرى مثلا في السماوات والأرض الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جيب هذه الأمور، هذه كلها أمور علمية. قل انظروا ماذا في خلق السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مثلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وهكذا. فهذه الأمور التي تذكر هي منبهات عن هذا الشيء. نعم، التقرير الرابع لبرهان النظر هو تقرير عقلي. هذا التقرير الآن الثاني والثالث هو كأنه يعني ملاحظة أخرى في المقدمة الحسية، يعني يريد من الإنسان أن يلحظ هذه المقدمة الحسية من أكثر من جهة. لا، البرهان التقرير الرابع لبرهان النظر الآن سننتقل إلى المقدمة العقلية. الانتقال إلى المقدمة العقلية الآن هناك ذكرناه بصورة، هنا بصورة أخرى، وهو ما عبر عنه ببرهان حساب الاحتمالات، وهذا برهان من البراهين الرياضية المهمة والتي الآن انتقلت عندنا في علم الأصول، وأصبح من الأمور التي لا يستغنى عليها في البحث، لا يستغنى عنها في البحث الأصولي وتقريبا في كل شيء. لذلك غدا سنتعرض إلى حساب الاحتمالات كدليل عقلي، هو كدليل عقلي مستقل، حساب الاحتمالات في الرياضيات، في الأصول، أصول علم الأصول الشيعي طبعا، في علم الكلام، ثم سنطبق برهان حساب الاحتمال على برهان الناظم. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.